تلي حبتا كسارا ويخرج منه الجنا والغفا ومن يرسل الشمس كل صبا يلامس وهج ضياء العيون ألا إنه الله جل علا إذا قال للسيف فيكون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون إلى مائدة القرآن، إلى كلام الله عز وجل، إلى النور، إلى الهداية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. تهديد ووعيد من الله سبحانه وتعالى. لو شاء جل في علاه لطمس على أعين أعدائه من الكفار وأذهب بأبصارهم وجعل عيونهم مطموسة متساوية مع وجوههم فلا نور فيها ولا بصر، فإذا حصل هذا قالوا فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، أي فذهبوا إلى الطريق فلا يجدون طريقا ولا يبصرون طريقا. وقال بعض أهل العلم هذا يقع في الآخرة، فلو شاء الله لطمس أبصارهم فلا يرون الصراط فيقعون في النار. وسواء كان هذا وهذا، لكن قدرة الله عز وجل واردة، فهو الذي خلق الأسماع والأبصار، وهو الذي يبتلي سبحانه وتعالى بالبصر وبالسمع. ولهذا هنا إشارة إلى نعمة الأبصار والأعين التي منحها الله سبحانه وتعالى البشرية، ولكن المعرض والكافر لا يشعر بهذه النعمة. حتى تجد يعني في مقولات السعادة تريد في بصرك $1,000، تريد في سمعك $1,000، ولا بعضهم ما يريد الدنيا. ولهذا جعل الله جزاء من صبر على فقد البصر جنات النعيم، حتى صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه يقول إن الله يقول إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. الحبيبتان عينان، يعني سلب الله بصره، ذهب نور البصر، أصبح أعمى، صبر، احتسب، عوضه الله جنات النعيم. عن ابن عباس في آخر حياة العالم البحر الحبر ترجمان القرآن الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، كان بحرا لا تكدره الدناء. شرح وفسر سورة البقرة يوم عرفة من صلاة الظهر إلى صلاة المغرب. قال الراوي الشقيق بن سلمة والله ما تلعثم في آية ولا توقف، وأظنه لو سمعه اليهود والنصارى لأسلموا عن بكرة أبيهم جميعا في فصاحة وملاحة ونجابة وذكاء ووسامة. ففي آخر عمره عمي رضي الله عنه، فدخل بعض الناس وتوهم ابن عباس يكون في حسد ويعزيه في بصره. قال ابن عباس إن يأخذ الله من عيني نورهما في فؤادي وقلبي منهما نور عقلي ذكي وقلبي غير ذي عوج وفي فمي صارم كالسيف مشهور. يقول بشرك إذا ولو ذهب البصر بقي عندي عقل راجح ممتلئ إيمان ونور وهداية، ومعي قلب يحفظ العلم ويحفظ التفسير ويحفظ النصوص، وسوف واصل مصيرتي وعطائي وما تغير شيء. مثل ما يقول الشافعي لأنه احترقت كتبه فقال بعض الفساد ذهب علمك يا أبا عبد الله بن علي الشافعي، قال علمي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا بطل صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت بالسوق كان العلم بالسوق. يقول أنا ماني مثلك، إذا احترقت الكتب بتستزيل مني الآن، ضاعت معلوماته وضاع مراجع. يقول بشرت كل المعلومات عندي هنا، عندي مكتبة متنقلة في هذا الذهن وحاضرة وجاهزة من فضل الله. فالله سبحانه وتعالى يذكر العباد بنعمة البصر ويقول هذه العيون التي أعطيناهم يمكن لو شاء الله سبحانه وتعالى سلبهم العيون طمسها فأصبح عمي. ولكن تنظر مشهد العمي هم يتسابقون يريدون أن يمشوا على الصراط أو يمشوا على كبري أو على جسر، على جسر جهنم. قال الذي منحهم الأعين هو الله ولو شاء الله لطمس عيونهم فاستبقوا وتسابقوا يريدون أن يمروا على الصراط فكيف يبصرون الصراط وهم عمي، لأنهم لما عموا عن الحقيقة وعن الإيمان وعميت قلوبهم هددهم الله وسوف يتساقطون من على الصراط ولا يرون النور، لأنهم لما جحدوا النور الحقيقي نور الإيمان في الدنيا، فالله لا يريهم النور يوم القيامة الذي يوصلهم إلى جنات النعيم. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، بهذا بالطمس بالقوة هكذا، وأسلوب القرآن يختار المفردة الجميلة الآثر النخاذة، ولها مواطن أخرى في الكلام عن البديع والبيان. فاستبقوا الصراط فتسابقوا إلى الطريق فأنى يبصرون، فلا يبصرون لأنهم عمي ولو نشاء. هذه قدراته سبحانه وتعالى، القدرة بيده سبحانه. أدب الأمم مرة بالخس، مرة بالرجفة، مرة بالصيحة، مرة بالحاصب، مرة بالحريق، مرة بالإغراق، لأنه سبحانه يملك الأرض ومن عليها والسماء ومن فيها، هو سبحانه القدير. الزلزال بيده، والرعد والبرق والريح والبحر والنار جل في علاه، لأنه مدبر الكون وحده لا إله إلا هو. ولو نشاء، فالحكم حكمته سبحانه والمشيئة مشيئته لمسخناهم، وانظر إليها بالجمع لو نشاء، لأن الله لصفاء الكمال والجمال والجلال خاطب نفسه سبحانه وتعالى بصيغة الجمع، لأنه عظيم سبحانه لكثرة المحاسن. ولو نشاء فلا يرغم الله أحد على المشيئة، لكن هو سبحانه وتعالى إذا شاء متى شاء إن شاء. ولو نشاء لمسخناهم، كذا بالمسخ، المسخ تغيير الصورة تماما، فيمسخ الإنسان في صورة أخرى، يمسخ إلى كرد ويمسخ إلى خنزير مثل ما أراد الله سبحانه وتعالى، ويمسخ إلى صورة حمار. الذي خلق الإنسان والخنزير والحمار والقرد وكل المخلوقات والله وحده، فإذا لو شاء سبحانه وتعالى أن يغير صورة، يقول ليسوا بأقوياء وليسوا بأهل عزة ومنعة من أمر الله عز وجل، إنهم ضعاف في يد الله، فالله يستطيع أن يخلقهم وأن يغرقهم وأن يطمس عيونهم وأن يمسخهم على مكانتهم، فيغير خلقهم يغير صورهم، حتى يقول عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام في الصلاة أن يحول الله صورته صورة حمار؟ وفي لفظ رأسه رأس حمار. قالوا لما شاب الحمار في البلادة، لأن نصر الإمام ما زال إلا ليؤتم به يقتدى به، يعني إذا كبر فكبروا، إذا رفع فرفعوا، إذا سجد فسجدوا. طيب تأتي الإمام يصلي ترتع قبل الإمام، ترفع قبل أجل، ما فائدة الإتمام بالإمام؟ صلوا كما رأيتم يصلي. فهنا لما خالف هدد بشيء يوافق بلادته وحمقه لما وغباءه لما سابق الإمام أن يغير الله صورته صورة حمار أو رأسه رأس حمار، وفتغير مسخ الله أمم إلى قرود وخنازير. لما عصوا من الله سبحانه وتعالى وخالفوا منهجه، قال: ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم في مقاعدهم وهم جلوس، يغير الله صورهم سبحانه وتعالى فبقوا في أماكنهم، فما يستطيعون بعد تغيير الصورة ويعني ضرب الجسم والحركة، فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، لا يذهبون أمام ولا إلى خلف، يغير الله صورته في أماكنهم. وهذه معجزات خلقه سبحانه وتعالى وتدبيره وتصريفه في الكون لا إله إلا هو، لأن كلها بكلمة كن فيكون. فلو أراد الله لمسخهم لغير صورهم وعطل حركاتهم وتركهم في أماكنهم مقعدين مربوطين ومحجوزين، لا يستطيعون مضيا أمام ولا يرجعون إلى الخلف ولا يمارسون حياتهم الطبيعية. وهذا فيه نعمة الحركة ونعمة المشي ونعمة الصورة، فسبحان الذي صور فأحسن الصورة جل في علاه، ولذلك صورة الإنسان وترتيب الإنسان هي أحسن صورة من صور الموجودات والمخلوقات في جميع الأصناف والشرائح. فالله كرم الإنسان حتى بصورته وأعطاه سبحانه وتعالى الحرية والحركة، ولهذا لا يدرك النعمة إلا من فاتته وتصور أنك تقعد فلا تستطيع المشي ولا تستطيع. في كتاب لا تحزن قصة مختصرة لأشودة اسمها أشودة الفجر، قصيدة الفجر، هذا الشاعر هندي مشهور من الشعراء العالمين الخمسة المعاصرين، متوفي قبل 60 سنة، اسمه طاغور، اسمه الطاغور، وهو شاعر كبير من درجة محمد إقبال شكسبير. يقول علشان نعمة الحركة ونعمة الأقدام لننساها، نحن ننسى أن عندنا يدان بس ما نشكر كثيرا، ننسى العينين وننسى الشفتين وننسى الأذنين وننسى الأعضاء التي عندنا، والله عندنا مليارات المليارات من الأموال نحن نحملها من النعم، لكن ننسى عندنا أفضل من المدن وأفضل من اليختات والسفن والقصور، نعم في عندنا في جسامنا، لكن إنسان ظلوم الجهول، إنسان كفار ظالم، نزل طاغور هذا إذا يجله في السوق وفي الطريق مثل يشوف وعنده حكمة وشاعر كبير، قال يا ربي أسألك مالا أشتري به دراجة، دراجات ذاك الوقت عهد غاندي يعني أو قبل، فمشى مشى قال يا ربي سهل لي مالا أشتري به دراجة، فاقترب وإذا برجل مبتور القدمين أو من الساقين من عند ركبتين، وإذا هو على عربي قال يا ربي يكفي يكفي ما أريد مالا، يكفي عندي قدمان يا ربي لا أريد مالا، يقول الهنود يقول لا ترزقني مالا، عندي قدمان أحسن من الدراجة، ونحن إذا رجعنا إلى أنفسنا يتصور الإنسان أنه أعمى أو يتصور أنه أصم أو مشلول أو مريض مقعد أو غير ذلك من الأمراض، تتصور ثم تعود فتنظر وإذا النعم معك تحفظك تغمرك من بيدك ومن خلفك ومن أمامك، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، لا يستطيع أحد في العالم مهما كان، لا منظمة لا دولة لا هيئة لا مؤسسة أن تقول أنها هي التي أعطتك البصر أو أعطتك السمع أو أعطتك الهواد أو أعطتك يعني الحركة والتمتع بالحياة، لا يستطيع أحد إلا الله وحده سبحانه وتعالى، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. اسأل الطلاب، لا بد أن نكس عند هذه الكلمات، وأنا بالمناسبة من هذه القناة الرائدة أقول لماذا ما نحن نشيع ثقافة القرآن في الناس ونسألهم ونجل الجوائز والدروس، بدل ما نسألهم عن منتجات غانا وصادرات يوغندا والحجاب الكريم في ساحل العاد، كلام فاضي هذا يعني، لأن الطلاب في كوريا يعرفون هذا وفي نيوزيلندا، نحن أمة إسلامية عند فخرنا هذا الكتاب القرآن، وإنه يقول سبحانه ذكر لك ولقومك وسوف تسألون قوم جهاد ذكر لك، لماذا ما نقف عند أطفالنا وأبنائنا وشبابنا نقول نريد مسابقة في سورة ياسين حفظا وتدبرا تلاوة، لأن حياتنا هذا هو القرآن، فتحنا به العالم، فتحنا به الأسماء، فتحنا به الأبصار، أجدادنا يوم أسسوا أعظم حضارة وأعظم رسالة في العالم، يوم أناروا مكة العاصمة والحضارة في القاهرة وفي بغداد وفي دمشق وفي الزيتونة وفي القيروان وفي الزهراء وفي الحمراء، فتحوا بهذا القرآن، لم يكن عندهم مؤلفات مثل ما عندنا، نحن عندنا مصنفات ومجلدات ودوريات ومجلات وقنوات، ولكن في قلوب مجلسة، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. تعال ما يكلم كلمة يقول سبحانه وتعالى يهدنا إلى خلقه، يقول أفلا ينظر هؤلاء إن الله قدير، أما ينظرون إن الله إذا عمر الإنسان يعني أطال عمره نكسه في الخلق فيضعف جسمه ويضعف عقله ويصبح كأنه طفل، يذهب الإنسان إلى المئة وينكس ثم يعود إلى كأنه طفل، حتى أنه يصاب بالهذيان الخرف من الناس، الخرف المهذري هذا يصاب بالهذيان فيصبح يتكلم كنفرة الأطفال، لكن الناس يلحقون منه، أما الطفل فإنه إذا أتى بلفظة فإن في محببة وطيبة ومزحة خفيفة ومرحة ويفرح الناس بالطفل ويتكلم، لكن الكبير يصبح مظهر استغراب ومظهر اندهاش وحيرة، يتكلم بلا عقل، لماذا؟ لأن القدير سبحانه وتعالى قدر عليه طول السن، حتى يقول أحد الشعراء يقول من يكبر خلاص يقول وتسوءه الأيام حتى لا يجد شيئا يسره تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العمر مره وتسوءه الأيام حتى لا يجد شيئا يسره، يكبر الإنسان يكبر يتفرق عنه أبناؤه وزوجاته وبناته، يموت أصدقائه وأقرانه، يبقى في 120-130 يدب دبيبا، ذاكرته قد انتهت، بصره سمعه يعني منحني محدود بالظهر، قسى منه الجلد، رق منه العظم، شاب منه الرأس، احترى منه الجلد، سبحان الله، أليس هذا آية القدير الذي يجعل الإنسان، حتى يقول لي بعض العلماء، يقول بعض العظماء والكبار كان فيهم كبر وكان فيهم عتو وكان يخاف منهم الناس، فكبر حتى أصبح الهذري وصيب بالهذيان إلى أن قيس في بيته، ومنهم من سلم إلى مارستان مستشفيات خاصة، وذهب هذاك العتو وهذاك تلك الفصاحة وتلك العبقرية التي كان يلعب بها على الناس. وإذا هو الإنسان هذا الضعيف أصبح مثل الطفل. ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر. كان يدعو ما يقول: أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر. نعوذ بالله من أرض العمر الخرف والهذيان. لأن حتى يمل منك الأطفال إذا كبرت وما يستطيعون يتحملون، ولا البنات. وقد شهدت على قصص في مثل من وصل للمئة وتضجر منه أهله واستشارنا أبناءه ويتصلون: ماذا نفعل بالوالد؟ هل نوصله المستشفى؟ الناس يضحك علي، ربما يستهزئون من يسخرون. هل نوصله إلى المستشفى الأمل؟ إلى ماذا نفعل؟ نقيده، لأنه إذا بقي في البيت يعني يقوم بتصرفات هوجاء في البيت، ما يستطيع حتى ما يقدرون يسترونه من الناس. يجي الضيف يخفون هذا الوالد الكبير والعزيزة الكبيرة، يخفونهم من الناس. فسبحان الله، هذا الإنسان الذي كان يأمر وكان ينهى وكان يجمع الأموال وكان يصدر المجالس وعنده كان، أصبح لا يسترونه وأصبح فاقد الوعي. لأن الله يدلنا على نعمة العقل سبحانه، نعمة العقل. وإذا أردت أن تنظر لنعمة عقلك الذي عندك فانظر لمن سلب عقله وأصبح في مستشفى المجانين وأصبح في المارستان. كيف أن سيدي يضرب الجدران ويتكلم بهذيان؟ فله سبحانه وتعالى الحمد على نعمة العقل، لأنها من أجل النعم. قال: ومن نعمره ننكسه في الخلق. يعود مركسا، يعود كأنه طفل في الخلق، في جسمه، في عقله، في إدراكه، إلى أن تذهب الذاكرة بالكلية. أفلا يعقلون أن الذي نكس الإنسان هذا بعد العمر الطويل والصحة والشباب أنه قادر على أن يبتليهم بما شاء من عباده، ما شاء من قضائه وقدره سبحانه وتعالى؟ إن المتحكم في الكون هو الله سبحانه وتعالى. تجد الإنسان في قوة وجبروت وشباب وعضلات، ثم يذوي حتى يصبح كالشجرة اليابسة، فلا يرحم أحد ولا يرق له أحد ولا يحن على أحد، بل يتمنى الناس موته ويتمنون أن يفارق الحياة. فأفلا يعقل الناس أن الذي كتب هذا هو الله وحده سبحانه وتعالى؟ إن طول العمر هو نعمة من النعم إذا كان في عقل وفي استقرار. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: واعلموا لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وقال: خيركم من قال عمره وحسن عمله. لأن طول العمر مع الخير، مع النفع، مع العبادة، زيادة في الحسنات. أصل اليوم إذا عشت يوم غنيمة ترى، لأن تصلي خمس صلوات وتسبح الله وتقرأ القرآن وتستغفر وتتوب، الألم التسبيحة غنيمة. فخيركم من طال عمره وحسن عمله. ولكن إذا طال العمر ولا يكون هناك خير ولا إصلاح ولا عبادة، فإنه سوء على سوء زاد إثما. دخل أحد الشعراء الكبار على معاوية بن أبي سفيان فاقترب منه، قال: ما تسمعني؟ قال: لا أسمعك. قال: ولما؟ فاقترب منه وقال: إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت نفسي إلى ترجمان. إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت السمع إلى ترجمان. وقال بعضهم أنه قال للمأمون، أنه ابن محلم الشيباني، أو ابن محلم الشيباني، قال المأمون: أتى يدب دبيبا على عصاه وابنه يقوده واقترب. فقال له المأمون: كيف الحال؟ ما سمع شيء. كيف أصبحت؟ ما سمع شيء. قال لابني: قل له لماذا ما يجيبني؟ فاقترب ابنه وكلمه في ابنه: قل أمير المؤمنين، لماذا ما تتكلم؟ قال: قل له، شاعر كبير وحاضر الجزيرة، كانوا من أكبر الشعراء، قال: قل له، هذا بيت شعر من قصيد: إن الثمانين وبلغتها، يقول الله يبلغ الثمانين، ولكن قد أحوج السمع إلى ترجمان. وما أقدر سويت بها الثمانين، دقت العظم وأذهبت القوة وأذهبت الشباب وأذهبت النشاط وأحوجتني إلى ترجمان. ابني يبلغني في ابني ما تسمع. حتى إن أحد الكبار السن نام مع أبنائه في البيت في غرفة، فلم يكن عندهم كثرة غرف شيء، كانوا مسافرين فنزلوا في غرفة، فقام ابنه ناموا أجله في الليل، مرة يكح، مرة يعطس، مرة يسأل، مرة يقول: من الثمانين، مرة يا الله يا لطيف، ويجلس وينام ويتقلب. فقاموا ابنه شباب هم يبغون ينامون، قالوا: ازعجت الله يسامحك، ما خليتنا ننام، مش فيك؟ قالوا: يقول قالوا أنين، كان في قصيدة جميلة يردها ابن جوز وغيره، قالوا أنين خطور الليل يسهرنا فما الذي تشتكي؟ قلت الثمانين. هو جاء فلوس يقول في تلك السفرة فيها ذهب، وكان يتمنى فلوس وذهب وشاب يتزوج فما حصل شيء، فلما كبر وأصبح يرتجف أتته الفلوس. قال بلغتها بعدما جاوزت 70، يقول فلوس حصلناها ما شاء الله تبارك الله الدنيا شقلبة تجي تطرح منها تخرمها. ما كنت أرجوه إذ كنت ابن 20، يقول دورنا لريال واحد وحنا في 20 ما حصلنا، لا تزوجنا ولا بنينا بيوت. تمر بي من بنات الترك أغذية مثل الضباع على كثبان ابننا، يقول بنات الترك موجودات وعندي الذهب ما شاء الله المهر موجود والبنات موجودات ومن بنات الترك، ولكن خلاص انتهى عاد ينتظر يرتعد يعني خربان هذا رأسه وسمعه. يقول أحد المشايخ على ذكر خربان كان على الأخطاء الدعوية التي تمر في الحرم، يقول وقف هند يد الله على نيته بده يعبر عن يعني فساد وحادث يصلح الله، قال اللهم أنا أني كربان سوي صلاحي يا رب. هذا أصبح خربان هذا الرجل في 80. قال ملكته بعدما جاوزت 70، ما كنت أرجوه كنت ابن 20، تمر بين بنات ترك غلس من الضباع على كثبان دينا، قالوا أنينك طول الليل سيرنا فما الذي تشتكي؟ قلت الثمانين. وشوف تمرون بالثمانين، يقول يا ابنائه يقول أنا ما أشكيني شيء بس إني وصلت 80 وصحب 80 90 والمئة ما عاد يرتاح بالنوم ولا يرتاح بالطعام ولا يرتاح بالمنام، حتى ما عنده أصدقاء، غالب أصدقاء مشوا. تجد الآن الكبار المقعدين المسلمين جالس وحده وكذا يفكر، ورأي الصور المسلمين ينقلونهم الآن لدور العجزة، يبكي الإنسان ويشاهدهم مات أصدقائه، ذهب أبناءه تزوجوا، ما عاد عندهم وقت حتى يعطونه كلمة، يمرون على صباح الخير كيف أصبحت عزاك طيب يسلم عليهم ماجي مستعجل يروح بالزور استراحة وبيروح بالأهل رحلة وبيروح، ما هو فاضي لهذا الشايب المقعد، هو أبوه الذي ضحى بنفسه وضحى بسمعه وضحى ببصر عشانه، لكن بس حتى يتصل كيف الشايب عزاك طيب أحسن شيء هذا الجيد منهم. فلذلك يقول له سبحانه وتعالى أما تشاهدون الصور في الخليقة؟ ما تشاهدون المعمرين؟ ما تشاهدون الكبار؟ من الذي أعطاهم الشباب ثم سلب الشباب؟ من هم أعطى القوة ثم أخذ القوة؟ من الذي مد في أعمار ثم نكس خلقهم؟ من الذي أعطاهم الذكاء ثم سلب الذكاء؟ من الذي منحهم العبقرية ثم أخذ العبقرية؟ إنه الله وحده، لكن ما نفكر نحن. أسأل الله أن يجعلنا لكم سواء السبيل، وإلى اللقاء، والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أفلك فلا يصرون عجائب آياته المنكرون، فمن يمسك الحبة تحت الثرى ويخرج منه الجنى والغصون، ومن يرسل الشمس كل صباح يلامس وهج ضياء العيون، ألا إنه الله جل علا إذا قال للزيتون فيكون.